لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم في شغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة هذه جهنم التي كنتم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا